أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة. قالت: والله إنها لعندي تتحدث معي تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجاله بالسوق، إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: ويلك، ما لك؟ قالت: أقتل. قالت: قلت: ولما؟ قالت: حدثا أحدثته. قالت: فانطلق بها فضربت عنقها. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: والله ما أنسى عدبي من طيب نفسها وكثرة ضحكها، وقد عرفت أنها تقتل. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. فانطلق حتى أتاها، فقال: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها. هذه أحاديث في بعض الأحداث اللي كانت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن في هذا العام كانت غزوة الأحزاب، غزوا النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف رجل من الكفار من مشركي قريش وغطفان وما حولها من البلدان، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على أن يحموا ظهور المسلمين، فإذا باليهود يخونون، وإذا بالأصل أن اليهود هم الذين ذهبوا إلى قريش وإلى غيرهم من كفار الحجاز يطلبون منهم أن يأتوا للمدينة، وأنهم معهم وأنهم يمدونهم بالسلاح وأنهم يقاتلون معهم، فظهرت خيانة اليهود في ذلك. فلما جاء المشركون ولم يقدر عليهم المسلمون إلا أن يحفروا خندقا بينهم وبينه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر هل فعلا اليهود نقضوا العهد ونكثوا الأيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بهم يتبجحون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذهبوا إليهم، منهم من كانوا خلفاء لهم في الجاهلية كسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرهم من كبار الأنصار، فإذا باليهود يتنكرون له وكأنهم لا يعرفونهم، ويقول: من أنتم؟ لا نعرفه. ومن محمد؟ لا نعرف محمد ولا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وشتموا في النبي صلى الله عليه وسلم وشتموا المسلمين وهم متحصنون في حصونهم. وهذا من الأشياء اللي جعلت الضعف يدب في قلوب المسلمين، ويخافون كماشة فك كماشة من ورائهم اليهود ومن أمامهم هؤلاء المشركون. والمسلمون العدد قليل، 3000 قدام 10000 مشرك، وأعداد ضخمة من اليهود من خلفهم. فلذلك كان الأمر في غاية الصعوبة، وذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وذكر: إذ جاءكم من فوقكم من أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وظهر المنافقون: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. أمر غاية في الصعوبة الحدث اللي موجود الآن، المسلمون في غاية الخوف والرعب من عدد الكفار اللي أمامهم واليهود اللي وراءهم والخيانة اللي حصلت، حتى جاء أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى وجاء نصر الله. الآن الله سبحانه وتبارك وتعالى ردع المشركين مدحورين، أرسل عليهم الرياح فقلبت عليهم معسكرهم فردعوا هاربين. لابد من تصفية الحساب مع هؤلاء اليهود اللي حصل الخيانة اللي فيها، اللي بسببها ظهر النفاق بين المسلمين، واللي كاد جيش المسلمين هو يحدث له الفشل، وكاد فريق من المؤمنين يهربون ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم. ف فهنا يأتي الحساب مع اليهود. مين اللي جاب المشركين إلى هذا المكان؟ وإيه المطلوب؟ المطلوب أنه يقتلوا المسلمين يبيدون المسلمين، يبقى لابد من عقوبة هؤلاء اليهود. فلذلك جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال وضعت السلاح؟ والله ما وضعنا، إحنا وضعنا، الملائكة ما وضعتش السلاح، الأمر لسه اللي سبب الحرب دي كلها لسه ما تحاسبش، اذهب حاسب اليهود، اذهب اليهود هؤلاء اللي هم ذهبوا إلى مكة، هم اللي جابوا لك 10,000 واحد من هناك، وهم اللي خانوك في وقت القتال، وهم اللي شتموك، اذهب حاسب هؤلاء. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر اليهود، فرفضوا أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكانوا حلفاء له في الجاهلية، مع أنهم تنكروا له قريبا لسه من شوية كان عندهم هو وسعد بن عبادة، فتنكروا قالوا ما نعرفكمش ولا نعرف محمد صلى الله عليه وسلم، مفيش بيننا وبينكم شيء. فهنا الآن الذي سيحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه قال أنا لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، يعني الرجال الذين يقاتلون من اليهود يقتلون، وتسبى نساؤهم وعيالهم وأموالهم، وفعلا نفذ هذا الشيء. هنا في القصة بتذكر السيدة عائشة رضي الله عنها أنها شهدت هذه الموقعة، وإن واحدة من الأسرى من هؤلاء اليهود امرأة قرظية كانت عندها، بتقول إنها لن تنسى هذا الحدث، هذه المرأة اللي عمالة تضحك ظهرا لبطن عمالة تضحك ومبسوطة ولها منها حاجة في هذا الأمر، رجالهم يقتلون وهي مش منها حاجة عمالة تضحك عند السيدة عائشة رضي الله عنها. بتقول عائشة إنه لم يقتل نساء غير هذه المرأة، غير هذه المرأة وحدها، وعادت المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قتل النساء. إيش معنى هذه المرأة التي تقتل؟ هي المرأة اعترفت قالت حدثا أحدثت أنا عاملة عمل عاملة عاملة. فمن القصص اللي في هذه المسألة استشهد من المسلمين في يوم بني قريظة رجل واحد من المسلمين استشهد، حصل إيه فيه؟ أنه طرحت عليه راحة فشدخته شدخا شديدا، كأن هذه اليهودية اللي عملت كده خدت راحة الحجر بتاع الطحين وراحت حدفها فوق رجل من المسلمين فقتلته، فقتلت به، قتلت يعني القتل هنا الآن قصاص، فعل ذلك رجل من المسلمين. وذلك هي بتقول سأل السيدة عائشة مالك، مجوم ينادوا عليها قالت اقتل الآن، قالت لما؟ قالت حدث أحدثته، أنا أتلأتيل قبل كده منكم فهيقتلوني. وتتعجب عائشة لأمر هذه المرأة، تقول إني ما أنسى عجبي منها، تضحك ظهرا لبطن وقد عرفت أنها تقتل، شيء عجيب جدا. فهذه المرأة الوحيدة التي قتلت في هذا اليوم من النساء. اليهود قتل منهم من 600 إلى 700. في هؤلاء اليهود كان كعب بن أسد اللي هو زعيم بني قريظة، وكان حيي بن أخطب زعيم الثاني اللي كان فيه، وكان يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حيي سبب المصائب كلها، حيي بن أخطب اللي هو أبو السيدة صفية بنت حيي، بنته أم المؤمنين سيدة صفية بنت حي، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة، كانت أسيرة من الأسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. أبوها كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا مجرما، وصل الأمر إنه وهو يقتل هذا لابس ثوب غالي جدا، خاف إنه حيؤخذ هذا الثوب قطعه قبل ما يتقتل، قطعه قعد شرطه بالموسى عشان محدش ينتفع به. لما عادت اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قبل ما يطلع من بيته يخربه ما يسيبوش لحد يستفيد منهم، فهذا الرجل ثوبه مزقه قبل ما يقتل، قطعه من كل أطرافه بحيث ما يصلحش لللبس. هو وهو يقتل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أما والله ما لمت نفسي في عداوتك قط، وهو يقتل يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما لمت نفسي في عداوتك قط، وإنه أمر الله كتبه الملحمة على بني إسرائيل، وقتل إلى لعنة الله هذا الإنسان. وكانت ابن هذه السيدة صفية رضي الله عنها أم المؤمنين التي أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من هؤلاء كعب ابن أسد، كعب ابن أسد اللي هو كان سيد بني قريظة، واللي راح له حيي ابن أخطب وغيره وقفل باب وشهم قال لهم لا مش عايزكم، انتوا هتجيبوا لي المصايب وكذا، وفي النهاية وافق على ذلك، وافق ودخل معهم في الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان عرض على بني قريظة وهم في الحصن، قال لهم أعرض عليكم أشياء يا إما إن إحنا ننزل ونسلم وقد علمنا أنه نبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، علمنا أنه نبي ننزل ونسلم ونروح، ما احنا عارفين أنه نبي. قالوا له لا، طيب بلاش إن احنا نتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، وإنه قالوا ما نتفاوضش إلا على حكم سعد ابن معاذ. طيب إن احنا ننزل نقتل نساءنا وأطفالنا كلهم، اليهودي بيقترح ذلك، نذبح النساء والأطفال اللي عندنا وننزل نقاتل ونقتل بقى إحنا بعد ذلك. قالوا لا، ما رفضوا إلا أنه ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فكان حكم سعد بن معاذ أن يقتلوا جميعا، فكان هذا حكم الله عز وجل في هؤلاء. كعب هذا بعض الناس اللي معه نزلوا وأسلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحقنت دماؤهم وعصم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم. لكن هذا الرجل اللي كان بيعرض على قومه قد عرفنا أنه نبي حق إن إحنا نؤمن، فضل لغاية ما قتل كافرا يهودي. تخيل هذا اللي يصر على ما هو فيه من يهودية وما هو فيه من كفر، وهو اللي عرض على قومه من قبل، ننزل ونسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل الرجل وضربت عنقه أيضا من ضمن من قتل في هذا اليوم. من ضمن ما حدث في هذا العام كان رجل من اليهود واسمه سلام ابن أبي الحقيق، كان واحد من ضمن من يؤلف على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن من ذهب إلى قريش يدعوهم للمدينة. لابد من حساب هؤلاء، لو ترك كل واحد عمل عملته وانتهى الأمر حيكيد تاني وتالت ورابع، ولكن لابد من الحساب، اللي عمل شيء يجازى عليه. فبنوا قريظة خانوا ففعل بهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. منهم رجل من بني قريظة اسمه سلام ابن أبي الحقيق، وكان ممن حزب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب إليه، وكان له حصن في أرض الحجاز، كان له حصن في أرض الحجاز يبقى بعيد عن المدينة، له حصن ما هوش بقى مع بني قريظة اللي قتلوا هنالك، من هو عمل عملته وهرب في مكان في حصن له في أرض الحجاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من يذهب إلى هذا فيقتله. من يذهب إليه؟ فرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن عتيق ذهب إليه مع مجموعة اثنين ثلاثة، ذهبوا لهذا الرجل لقتله في حصنه. ولكن الأمر أن يدخل حصن اليهود هذا ليس شيئا سهلا، يدخل حصن لليهود، اليهود جبن لا يقاتل مقاومة إلا إذا كان في وسط مجموعة، لكن وحده لا. هذا الإنسان في حصن، والحصن فيه ناس موجودين معه، في حراس، في أبواب لهذا الحصن، مش باب واحد، أبواب له، الباب بيتفتح ويتقفل بحساب، وهنا كيف يدخل إليه عبد الله بن عتيق في هذا الحصن؟ هذا الحديث رواه الإمام البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي رافع اليهودي اللي هو سلام ابن أبي الحقيق رجالا من الأنصار، وأمر عليهم عبد الله بن عتيق. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين على النبي صلى الله عليه وسلم، نفس عمل كعب بن الأشرف اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قبل ذلك بعد غزوة أحد، كعب بن الأشرف، وقتله عبد الله أو محمد بن مسلمة ذهب إليه فقتله، وهذا الرجل الثاني من اليهود اللي قتله عبد الله بن عتيق. ويذكر قصة فيها إن اللي يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يذهب لينفذ هذا الأمر، واطمئن أنه نفذ الأمر تماما كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان أمام ذلك أنه هو يؤذى، ما هو رايح يجاهد في سبيل الله عز وجل ويتوقع أن يكون فيه أذى وفيه شيء. ذهب هذا الرجل الفاضل عبد الله بن عتيق، فوصلوا إلى أرض الحجاز وقد غربت الشمس، عند غروب الشمس، إذا ما كانش في المدينة كان خارج المدينة في اتجاه ذهابهم إلى مكة. هنالك وصل قبل غروب الشمس وقال عبد الله اجلسوا مكانكم فإني منطلق متلطف للبواب. أدخل الحصن إزاي بتاع هذا اليهود؟ هحاول أن أتلطف مع البواب أعمل بحيث أني أدخل إلى هذا الحصن. وفعلا ذهب وجلس قريب من باب الحصن، فكأنه يقضي حاجته، تقنع بثوبه كأنه جالس يبول أو يتغوط، فالبواب نظر إليه لم يعرفه. يقول عبد الله بن عتيق قال البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل. ما عرفوش، افتكر واحد من اليهود اللي خرجوا، البواب بالنهار يفتح الباب ويقعد عليه حارسا له، إذا جاء الغروب اقفل الباب وتربس ودخل البواب. فقال له إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني سأغلق الباب، فلقاها فرصة ودخل. قال وكمنت في مكان، جلس ينظر بروح يحط المفاتيح فين بتاع هذا الحصن، فلقى علق المفاتيح بتاع الحصن في مكان، فانتظر لغاية ما الدنيا ليلت وأخذ هذه المفاتيح ودخل يفتح، كأنه اليهودي في حصن وراء حصن وراء حصن، أبواب وراء بعض على ما يصل إلى هذا الإنسان. فهنا ربنا يلهم هذا الصحابي الفاضل كيف يفتح هذه الأبواب، يفتح الأبواب ويخلي نفسه طريق الهرب؟ لا لا، هو بيفتح ويقفل الباب وراه، بحيث أنه أهم حاجة ينفذ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لو ترك الأبواب مفتوحة إذا صرخ رجل يجيله كل اليهود، فلذلك كان يقول أدخل من باب وأغلقه ورائي، والتاني والتالت حتى وصل إلى هذا الرجل، وكان بالليل، فهو مش شايف مين أبو رافع، فين مين فيهم أبو رافع هذا. فقال فلما، وكان الرجل يسمر عنده، وكان في علالي الله، يعني في غرف مرتفعة في الدور الثاني، ما هوش في دور أرضي. قال فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، فقلت إن القوم سدروا إليه لم يخلصوا حتى أقتله. يعني المعنى نفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلحقوش يعملوا لي حاجة حتى أنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو. طب حيعمل إيه بقى؟ لا معاه مصباح ولا لمبة ولا نار ولا شيء، فين هذا الإنسان؟ يبقى مفيش بد أن هو ينادي عليه، ينادي عليه. قال فقلت يا أبا رافع. قال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت، فهو مش شايف، معه سيفه، أبو رافع، رد أبو رافع، ضرب بالسيف في المكان ما جاش فيه. قال فلم يغني شيئا. طب عمل إيه؟ الرجل عرف أن في من يريد يقتله، يطلع هرب هذا الصحابي؟ لا ما هربش الصحابي، ولكنه انطلق قريبا، ثم جاء مرة ثانية كأنه جاي يغيث. قال فغيرت صوتي وجئت إليه، قلت ما لك؟ قال أراد أحد قتلي، حد يريد قتلي. يبقى هو نفسه أراد قتله، وبعدين خرج ورجع له تاني وغير صوته، والدنيا ظلمة تاني مش شايف شيء. قال فقلت له ما هذا أو ما هذا الصوت؟ قال لأمك الويل، إن رجلا في البيت أراد قتلي. قال فأضربه ضربة أسخنته ولم أقتله، ثم وضعت صبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته. كل هذا في الظلمة مش عارف قتل ولا ما قتلش، لغاية ما تأكد أنه وضع السيف في بطنه خرج من ظهره، اطمأن أنه قتله. قال ثم خرجت، فتح بالمفاتيح، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى رحبة، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت. هو في الدور الثاني مش واخد باله، ظن أنه هو وصل الأرض، حط رجله نازل اتكسرت رجله رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا أشياء صعبة جدا، كل شوية تحصل حاجة مش على البال، اتكسرت رجله يعمل، قال عصبتها بعمامتي، طب امشي بقى. قال لا، انتظرت حتى أسمع الناعي، اسمعهم بيصوتوا عليه ويقولوا أنه مات في الحالة دي، أرجع أنا. كأنه لو لم يمت لرجع إليه برجله المكسورة ليقتله، أهم شيء ينفذ ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال انكسرت ساقي فعصبتها حتى انطلقت، حتى جلست على الباب، فقلت لا أخرج الليلة حتى أقتله. فلما صاح الديق قام الناعي على السور، فقال أنعى أبا رافع ناصر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي. سمع الناعي بصوته عليه فخرج إلى أصحابي، فقلت النجاة، خلاص يلا نفلت بقى ونهرب، نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، طيب ورجل المكسورة هذه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رجلك، أبسط، مد رجلك، مد رجله. قال فكأنما لم أشكها قط، خلاص راح الكسر اللي كان في رجله، كأنه لم يشكها قط. هنا الأمر كيف من يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يترك على كيد، يقول يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، يروح يجيب 10,000 من أهل مكة عشان يبيدوا المسلمين ويترك هذا الإنسان؟ لا لا يترك. من ألب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأساء إلى الإسلام والمسلمين، فهذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم عليه به. هذا العام كان في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت خامسة أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا اللي جعل المنافقين يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا يخلينا إحنا زوج أربعة وزوج خمسة، زوج أكثر من أربعة، فتكلم المنافقون في ذلك، والله سبحانه تبارك وتعالى يذكر عن هؤلاء المنافقين أنهم يكسرون الكلام إذا تكلموا يعجبك حديث هؤلاء. الله إذا وقفوا كأنهم خشب مسندة، يعني لا فائدة منهم ما يذكر كأنهم خشب مسندة. الخشب فائدته يتصنع باب، يتصنع شباك، يبقى خشب مصنوع، هذا فائدته. أما خشب محطوط جنب الحيطة ملوش فائدة، زحم المكان وخلاص. كذلك هؤلاء المنافقون لا فائدة فيه، كأنهم خشب مسندة، قلوبهم مليئة بالخوف وبالرعب. فلذلك إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، كالذي، فإذا ذهب الخوف طلعت ألسنتهم يتكلمون، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. نرجع قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.